فتاح. ما شاء الله يا حبيبي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh,

الحج عبد الله ما تزعلش من حالي الله الله الله